حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بدي قلك ليك ما تطلع هيك، وإذا قلبي بصر له شي بحط الحق عليك. طيب شو المطلوب قدامك عم دوب، صار معلق فيك القلب غير الأسلوب. بدي قلك ليك ما تطلع هيك، وإذا قلبي بصر له شي بحط الحق عليك. طيب شو المطلوب قدامك عم دوب، صار معلق فيك القلب غير الأسلوب. معلم من مين يا رايق يا رايق انت، مش عيب عليك تضايق وتعذب بنت. معلم من شريف طلع الخفيف، يلي معود ما بيتحمل كيف القلب ضعيف. قلبي بعده ملكي ومع غيرك ما بيحكي، وبعده على ختم الشركة ومثل الفيل نضيف. لو قصدك شريف طلع الخفيف، يلي معود ما بيتحمل كيف القلب ضعيف. على ختم الشركة ومثل الفيل اللي نضيف. معلم من مين يا رايق يا رايق انت، مش عيب عليك تضايق وتعذب بنت. ما تطلع هيك، بدي قلك ليك ما تطلع هيك، وإذا قلبي بصر له شي بحط الحق علي. طيب شو المطلوب قدامك عم دوب، صار معلق فيك القلب غير الأسلوب. معلم من مين يا رايق يا رايق انت، مش عيب عليك تضايق. سريع على موقع دي جي كيمو دوت كوم.